صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وقد وقع فيه النقل والإبرام بين الأعلام، مع أنه لا موقع له إلى آخر العبارات. لا بد من كتابة خلاصة للبحث قبل الدخول فيه. يقول المصنف هنا أمور ثلاث، هنا أمور ثلاث: الدال وهو اللفظ، والمدلول وهو المعنى، والدلالة، وهي حكاية الدال على المدلول. ثم يقول: لا يهمنا أن المفهوم من أوصاف الدال أو المدلول. ثم يقول: إذا تمت الخصوصية وهي اللزوم بين المقدم والتالي والترتب والعلية والانحصار، كان المفهوم محققا، وإلا فلا. وليس الكلام في أن المفهوم الثابت في الجملة الشرطية هل هو حجة أم لا، أرجو توجه لحد الآن. يقول المصنف أولا: هنا أمور ثلاثة: الدال وهو اللفظ، ككون اللفظ يدل على العموم، ككون اللفظ يدل على الكلية، يدل على الجزئية، يدل على شيء من الأشياء، أو المعنى أو الدلالة. يقول: لا يهمنا أن المفهوم يستفاد من اللفظ أو من الدلالة أو من المدلول والمعنى، ليس بمهم، لأن المهم هل هناك مفهوم أو ليس هناك مفهوم. كما وأنه يجب أن يعرف الإنسان أن الكلام في ثبوت المفهوم وعدم ثبوته، هل هناك مفهوم أو ليس هناك مفهوم، وليس الكلام أن المفهوم للجملة الشرطية هل هو حجة أو ليس بحجة. إن كان هناك مفهوم فيقينا هو حجة، وإلا فلا مفهوم، لا أن المفهوم الموجود ليس بحجة. إلى هنا نقرأ، لأن البحث واضح جدا، ثم نأتي نكتب بعد ذلك الفصل الجديد. وقد وقع فيه، أي في التعريف، وتقدم تعريف المفهوم أن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور. وقد وقع فيه، أي في التعريف، النقض والإبرام بين الأعلام، مع أنه ضمير شأن لا موقع له أي لهذا النقد والإبرام. لماذا؟ كما أشرنا إليه في غير مقام، لأنه أي التعريف من قبيل شرح الاسم. تقدم مرارا هنا المصنف أن التعاريف في العلوم وأن التعاريف في كثير من الموارد ليست بتعاريف حقيقية قائمة على الأجناس والفصول، وإنما هي مقربات لفظية كسعدانة نفس. مثل أن التعريف من هنا أي في تعريف العلوم من قبيل شرح الاسم، كما في التفسير اللغوي. ومنه ومن كون التعريف من قبيل شرح الاسم قد انقدح واتضح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام. وغير هذا التفسير أيضا هم الذي حرف به المفهوم ترد عليه إيرادات من عدم الاضطراد ومن عدم الانعكاس، لكنها لما كانت تعاريف منبهة لغوية من باب تبديل لفظة بلفظة هي أوضح منها، لا نحتاج إلى التوجه إلى مثل هذه النقوص والإيرادات. بل فلا يهمنا التصدي لذلك، كما لا يهمنا بيان أنه أي المفهوم من صفات المدلول أي المعنى أو الدلالة أي اللفظ. هل أن هذا استفيد من نفس اللفظ أو استخرجناه من معنى الجملة الشرطية؟ يعني هل أن لفظ الجملة الشرطية دل عليه أو لا من مفردات الجملة الشرطية، بل بما للجملة الشرطية من الخصوصيات المعنوية استفيد هذا حتى يكون من شؤون المعنى؟ لا ثمرة في ذلك. أو الدلالة بل من صفات المدلول أي المعنى أو الدلالة أي اللفظ، وإن كان المفهوم بصفات المدلول أي المعنى وإن كان المفهوم بصفات المدلول أي المعنى أشبه. ولذا قالوا إن المفهوم من لوازم خصوصيات الجملة الشرطية. الخصوصيات وهي اللزوم والترتب، وكون الترتب عليا وكون العلية منحصرة، هذا يدل على أن المفهوم مستفاد من معنى الجملة الشرطية لا من لفظها بما هو لفظ. بل كأن قائلا يقول إذا كان المفهوم من خصوصيات الدلالة للجملة الشرطية، فلماذا توصف الدلالة به دلالة منطوقية أو دلالة مفهومية؟ يقول لا مانع من ذلك، لأن يكون الشيء في بعض الأحيان وصفا بحال المتعلق. تقول المذاب جار والمراد ماء المذاب. وتوصيف الدلالة أرجو توجه، وإن كان المفهوم بصفات المدلول أي المعنى للجملة الشرطية أشبه، كأن قائلا يقول إذا كان هو من أوصاف المعنى للجملة الشرطية لماذا توصف به الدلالة أي لفظ الجملة الشرطية؟ قال وتوصيف الدلالة أحيانا في قولهم دلالة المنطوق أو دلالة المفهوم أو الدلالة المفهومية أو الدلالة المنطوقية. لماذا يوصفون الدلالة بهذا الكلام؟ قال كان التوصيف من باب التوصيف بحال المتعلق، يعني الوصف حقيقة للمدلول لا للدلالة، لكن في بعض الأحيان من باب التوصيف المجازي بحال المتعلق، أي مدلول تلك الدلالة كذا، أي مدلول تلك الدلالة كذا. فإذا بحذف شيء ها هنا، الدلالة كذا يعني مدلول تلك الدلالة كذا. من باب التوصيف بحال المتعة. إذا كان الوصف بحال الشيء كان وصفا حقيقيا كقولك الماء جار، وإذا كان الوصف بحال المتعلق كقولك المزاج جار، أي ماء المزاج جار، هذا وصف بحال المتعلق من باب التوصيف بحال المتعلق، مثل واسطة عروضية، مثل كون الواسطة عروضية مجازية من باب التوصيف بحال المتعلق. وقد انقدح من ذلك أي من كون المفهوم ناشئا من خصوصيات المعنى المنطوق به، وهي الخصوصيات التي قلناها لها شرائط أربعة. وقد انقدح من ذلك أي من كون المفهوم ناشئا من خصوصيات المعنى المعنى المنطوق به، ماذا انقدح؟ أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوقفية أو الغائية أو غيرهما كالغائية هل تدل بالوضع؟ هنا كلام، هل الجملة الشرطية أو الغائية أو الوصفية من باب الفرض والتفسير هل تدل بالوضع؟ يعني هل تدل بالوضع على المفهوم أو لا تدل؟ أو بالقرينة العامة وهي مقدمة في الحكمة، أو بالقرينة العامة وهي مقدمة. وإذا قلنا أن الجملة الشرطية بوضعها اللغوي بوضعها وجعلها اللغوي لا تدل على من؟ على الخصوصية، فهل تدل على الخصوصية وهو المفهوم من باب مقدمات الحكمة؟ يعني أن المتكلم تكلم وأطلق كلامه فقال إن جاءك زيد فأكرمه، فنقول كان المتكلم بصدد البيان ولم ينصب قرينة على علة أخرى غير المجيء، فأقول فإذا الحكم ثبوتا متعلق على المجيء، وإذا لم يحصل المجيء لا عدل ولا علة أخرى للإكرام غير المجيء. أحكم بمقدمة الحكمة أو بالقرينة، يا قرينة القرينة العامة مو قرينة خاصة لجملة معينة، القرينة العامة هي التي تحف الكلام بما هو كلام، أي كل جملة شرطية نجري فيها مقدمة الحكمة، أو كل جملة وصفية بناء على أن الوصف له مفهوم نجري فيها مقدمة الحكمة. على تلك الخصوصية التي تكلمنا عنها التي لا تحصل إلا بشرائط أربعة المستدعى لتلك القضية الأخرى، وهي القضية المفهومية، القضية الأخرى هي التي تستتبع القضية المنطوقية هي القضية المفهومية، أو لا أكتب العبارة لا بأس بها. فالنزاع إذن صغروي، فالنزاع إذن صغروي بمعنى أنه هل هناك مفهوم للجملة الشرطية أو غيرها مثلا، أو ليس لها مفهوم وليس الكلام في أن مفهوم الجملة الشرطية حجة أو ليس بحجة، لأنه إذا ثبت المفهوم تكون الحجية ثابتة حتما، وإلا فلا حجية. هذا التوجه. يقول النزاع ليس كبرويا، النزاع صغروي. هل هنا أرجو التوجه للنزاع الكبروي، النزاع الكبروي هل المفهوم معتبر وحج أم لا؟ نقول بلي، المفاهيم معتبرة والظهورات معتبرة والدلالات معتبرة. فإذا هذا أمر لا نزاع فيه، أن كل كلام إذا أفهم شيئا ودل على شيء ما يفهمه الكلام منطوقا أو مفهوما يكون حجة. فإذا الكبرى لا نزاع فيها، الكلام في من؟ في الصغرى. هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هذا نزاع صغروي ولا هذا نزاع في المصداق في الجملة الشرطية، أي في هذا المصداق المعين. فإن كانت الجملة الشرطية لها مفهوم فيقينا، فإن كانت الجملة الشرطية لها مفهوم فيقينا هو حجة، وإن لم تكن لها وإن لم يكن لها مفهوم فلا حجية، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. واضح العبارة؟ اكتبوا الفصل التالي. فصل لا ريب في ثبوت اللزوم، في ثبوت اللزوم، في ثبوت اللزوم في الجملة الشرطية، والدليل عليه هو التبادل. ولكن التأمل في ثبوت العلية وبالأخص العلية المنحصرة فالآخند من المنكرين للمفهوم في الجملة الشرطية ولذا يقول لو كان في الجملة الشرطية تفيد المفهوم، تفيد المفهوم لكان استعمالها في غير الانحصار وهو اللزوم المطلق مجازا، مجازا وأيضا لو كانت الجملة الشرطية وأيضا لو كانت تدل على المفهوم لأمكن إلزام الخصم بما يدل عليه كلامه بالمفهوم، بما يدل عليه كلامه بالمفهوم وليس الأمر كذلك. أرجو توجه. المصنف من القائلين بعدم المفهوم للجملة الشرطية، ولذا يقول إن اللزوم بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء في الجملة الشرطية مما لا ريب فيه، يعني يقينا هناك ترتب بين المقدم والتالي. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هناك ترتب، هناك لزوم بين المقدم والتالي. لكن اللزوم والترتب بين المقدم والتالي بين الشرط والجزاء لا يكفي ما لم يكن الترتب، ما لم يكن اللزوم ترتبا بنحو العلية المنحصرة، فهو يسلم اللزوم وينكر الترتب العلي، ثم يقول لو سلمنا الترتب العلي لا نسلم الترتب العلي الانحصاري. فإن قلت كثيرا ما ورد في الكتاب المجيد وفي الأخبار وفي لغة العرب أن الجمل الشرطية يستفاد منها المفهوم، أي يستفاد منها اللزوم الترتبي العلي الانحصاري، يقول كون بعض الجمل أو كثيرا من الجمل تدل على ذلك لا يكون قاعدة عامة. نحن نحتاج إلى قاعدة عامة تثبت لنا أن كل جملة شرطية هذا واقعها. فالمصنف إذن يلتزم باللزوم بين المقدم والتالي وينكر العلية، ثم يقول لو سلمنا العلية لا نسلم على أن المقدم يقينا هو العلة المنحصرة التالي، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لكن قد لا تكون العلة هكذا، إذا كان الضوء موجودا فالنهار موجود، كل منهما من الضوء ومن النهار معلولي علة واحدة وهو طلوع الشمس. فإذا يدعي على أن الجمل الشرطية لا تدل على من؟ على المفهوم، لأنه ينكر العلية بل ينكر العلية الانحصارية، حتى ولو سلمنا يقول العلة بما هي علة. وارجو التوجه دائما، قلت هذا في البحوث الفقهية وأكرره في البحوث الأصولية، على أن ما كان من شأن العرف فالمشخص فيه هو أهل الخبرة وهم العرف. ماذا يفهم العرف العربي الفارسي من أو أي عرف من كان، ماذا يفهم العرف من الجمل الشرطية؟ هل يفهم منها الترتب؟ هذا ليس أمرا حكميا حتى نرجع فيه إلى ابن سينا، وليس أمرا طبيا حتى نرجع فيه إلى من؟ إلى طبيب، وليس حكما حتى نقول ماذا استنبط الفقيه في هذا من هذا من هذه القضايا، هل استنبط الحرمة أو استنبط الوجوب. فإن كان الفقيه أحد أفراد العرف وأيده العرف على ذلك في تشخيص المفاهيم وما شاكلها فعلى العين والرأس، وإلا فهو فرد من أبناء العرف. ولعل التربية الحوزوية تؤثر على كثير من المفاهيم العرفية بالنسبة إلينا نحن الطلاب. وفمثلا فإذا نقول ما يراه العرف، هل يرى العرف أن الجمل الشرطية لها مفهوم أو لا يرى ذلك؟ بفطرته لا من بعد ما نردده ونلقي الشبهة في ذهنه. واضح العبارة؟ كما وأننا نقول هل أن العرف في المعاطاة في البيوع والمعاطاة التي تكون بنحو البيوع التي تكون بنحو المعاطاة، هل يرى المعاطاة تفيد الملكية أم لا؟ الشارع جاء على إمضاء ما على ما عليه العرف، وما جاء لحوزة تتردد في كثير من الأمور لدخالة الأمور الفلسفية ولدخالة الأمور الدقية الحكمية. العرف مبني على ما هو عليه من المسامحة. فإذا نقول إذا ترددنا هل المعاطاة تفيد الملكية أو لا تفيد الملكية، فالمرجع هو العرف لا الفقيه، والفقيه فرد من أفراد العرف. وكذلك إذا ترددنا هل الجمل الشرطية أو الوصفية أو الغائية تفيد مفهوما أو لا تفيد مفهوم، المرجع ليس هو الفقيه، المرجع هو العرف. فإن كان الفقيه يتكلم بما هو من أفراد العرف وأيده العرف على ذلك فهو من أهل الخبرة ومن مصادق أهل الخبرة لتشخيص المفاهيم، وإلا فليس متبع الفقيه في مثل هذه الأمور. العرف العام في قناة، العرف بما هو عرف لا العرف الفردي الشخصي، الشخص لا اعتبار له. شيخنا العرف إن كان الأمر العرفي هندسيا سنسأل أهل الهندسة وأهل الخبرة في الهندسة، وإن كان رياضيا سألنا أهل الخبرة في ذلك، وإن كان أمرا عاما لا يحتاج إلى درس ومطالعة كالبيع كالشراء كالمفاهيم اللغوية، هذه لا تحتاج أن يصبح أهل الحرف علماء حتى يسألوا هل تفهمون كذا أو لا تفهمون. يسأل العربي بما هو عربي، هل أن للجملة الشرطية مفهوم أو ليس لها مفهوم. لا الإنسان العربي الذي دخل حوزة أو دخل جامعة، نتكلم عنه بما هو عربي، هل يفهم عند خطاب المتكلم وإتيان المتكلم بجمل شرطية هل يفهم منها مفهوما أو لا يفهم منها مفهوم. فإذا أقول إن هذا من باب من؟ من باب أمر يرجع إلى أهل الخبرة وهم العرف، والفقيه فرد من هذه الأفراد. وأكرر وأقول مرة ثانية، نحن الطلاب كثيرا ما لدخول في حوزة ننسى الأمور الأولية، ربما نتكلم على خلاف ما عليه العرف، على خلاف ما عليه أهل الخبرة عرفا كانوا أو غير عرف، وهذه الأمور ليست أمور عقلية حتى نرجع إلى العقل ودقته أو إلى من يتكلمون على صدق الموازين العقلية في الشرقية الحكمية كابن سينا وأمثاله. الواقع سيدنا في كثير من الموارد حينما نخرج من قرانا من بلادنا ونأتي إلى الحوزات العلمية من بعد فترة لإلقاءات خاصة وترديدات حوزوية، نخرج من فطرتنا الأولية وعصرنا الأولي. فإذا المدار ليس على ذهنية فقيه لم يعش حتى يوما واحدا في السوق، يسأل ماذا تفهم من البيوع وماذا تفهم من كذا المعاملة، يسأل أبناء السوق أبناء العرف عن معاملاتهم، لا الفقيه الذي ما تعامل حتى يوما واحدا في السوق. وكذلك يسأل أبناء اللغة ماذا تفهم أيها العربي من الجمل الشرطية، ولا يسأل الفقيه الذي لعله ليس من أبناء اللغة أو لعله لشبه حوزوية أصبح بعيدا عن الفطرة الأولية للكلمات وامثال هذه الأمور. بل تفصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء للجزاء عند الانتفاء للشرط كما تدل على الثبوت؟ هذا من المسلمات، مو لولا الثبوت عند الثبوت من المسلمات، إذا طلعت الشمس فالنفر موجود، هذا من المسلمات أن الجملة الشرطية الإثباتية تدل عليه. لكن نحن نريد هل أن الجملة الشرطية تدل أيضا على الانتفاء عند الانتفاء، يعني إذا انتفت الشمس ينتفي النهار أم لا؟ نثبت الجملة الشرطية الإثباتية كما تدل في سيدنا، كما تدل على سيدنا. أما العبارات للكفاية فهي في ثقلين وصعوبتين على المعاني، يعني إن كان الطالب يعاني من المعنى ثقلا واحدا يعاني من اللفظ ثقلين وصعوبتين. وثانيا سيدنا، الكثير من المطالب سواء في الحكمة أو في غير الحكمة أو في مسائلنا الأصولية هي فطريات أولية، لكن ربما تعقد بواسطة صوغها وصياغتها الحوزوية. الجملة كما تدل، يعني هذا من المسلمات، كما تدل الجملة الشرطية على الثبوت للجزاء عند الثبوت للشرط بلا كلام ولا خلاف، الثبوت عند الثبوت لا نزاع فيه إن كان هناك كلام في الانتفاء عند الانتفاء وهو المفهوم، واضح؟ فالمنطق إذن لا نزاع فيه. بلا كلام أم لا فيه، يعني في دلالة في الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، فيه خلاف بين الأعلام لا شبهة في استعمالها أي الجملة الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام قد. يقول لا يشكل علي مشكل فيقول كثيرا ما دلت الجملة الشرطية على المفهوم، أي دلت على الانتفاء عند الانتفاء. يقول لا أريد أن أناقش في ذلك، أي في كون كثير من الجمل الشرطية الواردة في الكتاب والسنة وفي غيرهما دالة على الانتفاء عند الانتفاء، أي دالة على المفهوم، لكن نحن نحتاج إلى قاعدة عامة لا إلى أمثلة ومصادر دلت على ذلك، لعلها دلت لما حفت به من قرينة حالية أو مقالية أو ما شابه ذلك. بل لا خلافه، بل أم لا فيه خلاف بين الأعلام، لا شبهة في استعمال هذه الجملة الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء وين؟ في غير مقام، يعني في كثير من الاستعمالات. يقول هذا لا نتردد فيه، لكن هل هو كقاعدة عامة من أن الجملة الشرطية كما تدل على الثبوت عند الثبوت منطوقا تدل على الانتفاء عند الانتفاء مفهوما أو لا تدل؟ إنما الإشكال والخلاف في أنه أي الانتفاء عند الانتفاء بالوقت اللفظي اللغوي، يعني بناء على ثبوت المفهوم، هل هذا الثبوت والدلالة هي بالوقت أي بدلالة وضعية لغوية أو بقرينة عامة وهي مقدمات الحكمة أو لا؟ الانتفاء عند الانتفاء تدل عليه الجملة الشرطية لكن من باب مقدمات الحكمة، بحيث لا بد من الحمل، أي من حمل الجملة الشرطية عليه، أي على الانتفاء عند الانتفاء، بحيث تكون قاعدة عامة في كل مواردها إلا إذا دلت الدلالة الخاصة على عدم الانتفاء عند الانتفاء، فتكون القاعدة إما بالوقت أو بمقدمات الحكمة دائما على ثبوت الانتفاء عند الانتفاء والمفهوم، إلا إذا ورد دليل خاص وقرينة معينة تصرفنا عن هذه القاعدة العامة، بحيث لا بد من الحمل، أي من حمل الجملة الشرطية عليه، أي على الانتفاء عند الانتفاء، لو لم يقم على خلافه، على خلاف الانتفاء عند الانتفاء قرينة خاصة، فتكون القاعدة شنو؟ دائما بناء على ثبوت المفهوم، دائما الانتفاء عند الانتفاء، إلا أن تدل دليل، إلا أن تدل دلالة خاصة على عدم وجود المفهوم، مثل من قال على خلافه قرينة خاصة من حال أو مقال، يعني من قرينة حالية أو قرينة مقالية، فلا بد للقائل بالدلالة أو التوجه. هذه مسألة عقلية أصلا، كل من يدعي شيء عليه أن يثبت، والمنكر يفيه الإنكار، هذه المسلمات الأول. فيقول المصنف هنا نحن الذين لا نقول بالدلالة يكفينا أن نقول لا نرى دلالة للجملة الشرطية على المفهوم، ولا نتحمل ثقلا أكثر من هذا. أما القائلون بالدلالة فعليهم أن يثبتوا اللزوم والترتب، وأنه كان على نحو العلية، وأن العلية كانت لزومية انحصارية، وأن لهم بإثبات ذلك، واضح المسألة؟ وأن لهم بإثبات ذلك. فإن كان الإثبات شيخنا يحتاج إلى بينات وشواهد فلعل الكلام معه، وإن كانت الدلالة عرفية، الدلالة العرفية إن فهمها العرف كفانا مؤنثا، وإن لم يفهمها العرف ففهم الفقيه وعدم فهم الفقيه للمسائل اللغوية لا أثر له، لأن الفقيه إنما يتكلم لو تكلم على ما يستفيده العرف. أقرأ العبارة. لا شيخنا احسنتم، العرف العربي للجملة الشرطية العربية، والعرف الفارسي للجملة الشرطية الفارسية، وحسب الظاهر على أن هذه الأمور متفق عليها وإن اختلفت الكلمة. يعني أن الجملة الشرطية لو دلت على المفهوم لدلت عليه عند أبناء اللغة العربية، ولدلت عليه الجملة الشرطية الفارسية عند أبناء اللغة الفارسية، وهكذا. لا فرد لا يكون مثالا، الفرد لا يكون مثالا. العرف يعني لو اختبرنا أبناء العرف في منطقة ثم نقلنا الكلام إلى منطقة ثانية ثم نقلنا الكلام إلى منطقة ثالثة ووجدنا العرف بما هو عرف ينتقل من الجمل الشرطية إلى كذا. فلو قلنا إلى عربي مثلا إن جاءك زيد فكرمه، فوجدناه ينتقل على أنه يجب عليه الإكرام عند المجيء، أما عند عدم المجيء فلا يجب الإكرام. فنقلنا هذه الجملة وأمرنا بها عربيا في بلاد ثانية وفي بلاد ثالثة وفي منطقة دون منطقة ومنطقة أخرى وهكذا. فإن وجدنا هذا متحقق عرفنا أن هذا من الأمور الفقهية. أما فرد كفقيه ذهنه مشاب بكثير من الشبه الحوزوية فيشكل أن يكون معتمدا في مثل المسائل اللغوية. لكن شيخنا أما مثال واحد كشمس ونهار لعلنا عرفناه من الخارج، من الخارج نحن عرفنا على أن النهار متوقف على طلوع الشمس. لا، منجب أن مثال حكمت عليه الشواهد الخارجية والتجارب الخارجية يقينا هو كذا. لا نأتي بأمثلة مختلفة، إن جاءك زيد فاكرمه، وإن كان كذا فكذا، إن قمت قمت، إن تكلمت تكلمت، إن رأيت زيدا قل له كذا، وأرسل هذه الأمور. هذه جميعا هل تدل على الثبوت عند الثبوت وتدل أيضا على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل؟ الأخ شو يدعي سيسمى؟ ألاحظ كلام الأخ هذا، يقول إن أنا لا أتردد في أن كثيرا من الجمل الشرطية الواردة في الكتاب والسنة وفي اللغة العربية يدل على المفهوم، أي يدل على الانتفاع عند الانتفاع، هذا لا أتردد. لكن هل هذه قاعدة عامة أو هذه لقراء خاصة مقالية أو حالية أو لأمور عقلية كالشمس وأمثالها؟ هو يدعي أن هذه لعلها لما نعرف من الأمور الخارجية كطلوع الشمس وأنها، لعله لما نعرف من الخصوصيات بجملة، لعله لما نعرف من جهة خاصة ككون هذا أمرا شرعيا يستلزم كذا. لو كنا نحن بلا قرينة، لا شرعية ولا خارجية ولا عقلية، هل هناك دليل على أن كل جملة شرطية تدل على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء؟ ينكر عمومية القاعدة ولا ينكر أن الكثير أو كثيرا ما تستعمل الجملة الشرطية في المفهوم تعتدل على المفهوم. واضح العبارة؟ بل إنما الإشكال بينها فريدها، فلا بد للقائل، فإذا لا بد نحن ننكر المفهوم، ومن يدعي المفهوم عليه أن يقيم البرهان. فلا بد للقائل بالدلالة المفهومية للجملة الشرطية وهي الانتفاء عند الانتفاء من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين، إما بالوضع أو بالقرينة العامة بواسطة مقدمات الحكمة، بأحد الوجهين يعني بالوضع اللغوي أو بالقرينة العامة الحاصلة من مقدمات الحكمة. على من؟ لا بد من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين. على من؟ على تلك الخصوصية، يا خصوصية، وهي اللزوم والترتب، وكون الترتب عليا، وأن العلية بنحو العلة الانحصارية. يكون إثبات هذه الأمور الأربعة من المفهوم بما هو مفهوم مشكل على تلك الخصوصية المستشفعة لترتب الجزاء على من؟ على الشرط، نحو ترتب المعلول على علته. يا علة المنحصرة رب شيء أوجدته هذه العلة، لكن هناك علة أخرى عدل لهذه العلة لو تحققت لأوجدته أيضا. نحن نحتاج إلى أن نثبت في الجملة الشرطية أن الجزاء علة، أن الشرط علة للجزاء، وأنه لا عدل لذلك الشرط. لا لا في شكل سيدا يقول أنا لا أتردد في أن كثيرا ما استعملت الجملة الشرطية في موارد لها مفهوم، هذا لا أتردد فيه سيدنا. أنا لا أنكر أن الجملة الشرطية في كثير من الموارد في الكتاب والسنة واللغة استعملت بما فيها مفهوم، استعملت ودلت على المفهوم. لكن هل هذه قاعدة عامة؟ ينكر العموم، وإذا سقطت عن كونها قاعدة عامة فقينا مترددين في كل جملة أن نثبت أن فيها مفهوم لنا. أحسن، كل جملة تحتاج إلى دليل على تلك الخصوصية المستتبعة للجزاء لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. واضح؟ زين. شيخنا أنت كيف تثبت عدم الدلالة؟ أنت أردت وقلت للقائل وألزمت القائل بثبوت الدلالة على من؟ على أن يقيم دليلا على ذلك. أنت ماذا تصنع حينما تريد أن تدعي أن لا دلالة؟ قال وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة، لأن المنكر يكفيه الإنكار، وعلى من يثبت أن يقيم، وما على من يدعي أن يقيم أدلة على الإنكار ففي فسحة. فإن للنافي منع دلالتها أي الجملة الشرطية على اللزوم. يقدر يقول أنا لا أرى لزوما، أنا لا أرى لزوما عليا، أنا لا أرى لزوما حليا انحصاريا، بل له منع دلالتها أي الجملة الشرطية على اللزوم. بل تدل الجملة الشرطية على من؟ بل تدل الجملة الشرطية على من؟ على مجرد الثبوت للجزاء عند الثبوت للشرط، ولو من باب، ولو كانت هذه الدلالة من باب الاتفاق، كقول القائل إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناطق. ونحن أقول لزوم وترتب، لكن لزوم اتفاقي، يعني اتفق أن الإنسان كان ناطقا وأن الحمار كان ناحقا، هذا لا يدل على الترتب، هذه جملة اتفاقية. فلعل الجمل التي دلت على الترتب ما دلت للقاعدة، وإنما دلت لدليل عقلي أو للاتفاق أو لما شاكل ذلك أو منع. ويمكن للقائل للنافي أن يمنع أو منع دلالتها أي الجملة الشرطية. يقول ربما نمنع اللزوم، إذا قلت لا اللزوم ثابت فربما نمنع الترتب ومنع دلالتها أي الجملة الشرطية على الترتب. فإن تنزلنا لك وسلمنا لك اللزوم وسلمنا لك الترتب، فلعلنا لا نسلم لك أو على نحو الترتب على العلة. ولو سلمنا لك المرحلة الثالثة أن هناك لزوما وأنه ترتبي وأنه علي، لكن الانحصار ربما لا نسلمه لك، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم والعلية. واضح المسألة؟ رأي الآخر بالنهائي أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. واضح. جمل واضح. يقول هذه لعلها لقرينة خاصة أو لأن استعملت هكذا أو لأنها. يقول أن الجملة الشرطية بما هي لا تدل على المفهوم، وكون بعض الجمل دلت على المفهوم في بعض الأحيان لا تكون قاعدة. فش يصير النتيجة؟ أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. هذه النتيجة، نريد قواعد لما نريد قواعد، نحن نحتاج إلى قاعدة سارية في كل مصادقها. نحن نحتاج أن نقول إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق أن ينطبق على جميع هذه الأفراد المعينة، إذا كان ينطبق تارة ولا ينطبق أخرى، القاعدة مصدر مصادقها. نحن نحتاج إلى قاعدة تثبت لنا الثبوت عند الثبوت منطوقا، والسلب والانتفاء عند الانتفاء مفهوما بنحو قاعدة عامة لكل جملة شرطية. مثل له يقول وإنه هو أنه لنا بإثبات ذلك. زين، الآن فهمنا من الآخون شيء إذن على أنه ينكر المفهوم للجملة الشرطية. أرجو توجه. الآن الآخون يريد أن يقول بمقال، يقول لا تتصوروا أني أنكر اللزوم. اللزوم لا أنكره، اللزوم متبادر على أن هناك لزوم بين المقدم والتالي، هذا لا أنكره. الذي أنكره وأتردد فيه اللزوم العلي أو اللزوم العلي بنحو الانتصار. يقول لا تقول ولا تشكل علي على أن اللزوم من الواضحة، يعني هناك تلازم بين المقدم والتالي. يقول أنا معك أن هناك تلازم بنحو بين المقدم والتالي، لكن إثبات العام لا يثبت الخاص، إثبات المطلق لا يثبت المقيد بما هو مقيد. هناك لزوم أنا معك أن بين المقدم والتالي لزوم، أن هذا يترتب على هذا، لكن هل اللزوم كان بنحو العلية؟ ولو كان بنحو العلية هل كان علية انتصارية أم لا؟ واحدة ذلك سيدنا مبنى الجملة الشرطية تحتاج إلى أربعة أمور. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نحتاج إلى تلازم بين المقدم والتالي، يعني يجب أن يكون هناك تلازم بين الشرط والجزاء، وأن يكون التلازم مترتبيا، يعني هذا مترتب على ذاك، يعني الجزاء مترتب على المقدم على الشرط. بعد وأن يكون الجزاء ترتبه لا من باب الاتفاق بل من باب العلية، يعني كان المقدم علة لهذا الشرط لهذا الجزاء. بعد وأن يكون المقدم هو وحد علة ولا عدة له لهذا الشرط لهذا الجزاء حقا. فيقول المصنف أن هناك تلازما بين المقدم والتالي، هذا من البديهية. أما هل هو بنحو العلية أو هو بنحو العلية الانحصارية فهذا أتردد فيه. فإذا أحدث ورد الانحصار والخصوصية، يعني رد الخصوصية ولو بمراتب العلية الانحصارية. وإذا ضربت شروط شيء ولو واحدا منها ينتفي المركب، ينتفي عند انتفاء شرطه أو جزئه. أقرأ العبارة، لكن منع دلالتها أي الجملة الشرطية، لكن منع دلالتها أي الجملة الشرطية على اللزوم، يقول هذا لا أنكره. أرجو التوجه، ودعوى عقف تفسير، ما المراد من اللزوم؟ على اللزوم ودعوى كونها أي الجملة الشرطية اتفاقيتان في غاية السهول. يقول من يدعي على أن الجمل الشرطية اتفاقية ولا لزومة، هذا كلام لا نقبله منه، هذا في غاية السكون، يعني أن اللزوم بين المقدم والتالي من المسلمات التي تتبادر إلى الذهن بلا شبهة ولا تردد. ودعوى كون الجملة الشرطية أو الدلالة اتفاقية في غاية السكوت لانسباق أي لتبادر اللزوم، المراد من الانسباق هو التبادر، والتبادر آية الحقيقة كما قلنا، لانسباق اللزومي منها أي من الجملة الشرطية قطعا، فإن هذا أمر مجزوم به لا شك فيه. فإذا أرجو التوجه، يقول الآخون لا تتصوروا أني من المتردد حينما قلت أن لا مفهوم للجملة الشرطية، أي أني أتردد في لزومها، لا أتردد في اللزوم، اللزوم قطعي. وأما المنع عن أنه أي اللزوم بنحو التردد على العلة فضلا عن كونها أي العلية منحصرة فله مجال. فإذا ترددت أنا وقلت بعدم المفهوم للجملة الشرطية لترددي في الترتب العلي أو الترتب العلي الانتصاري، بل فله مجال واسع. ودعوى تبادر اللزوم في الجملة الشرطية أبدًا. وأما المنع عن أنه أي اللزوم فقط الضمائر، ودعوى وأما المنع عن أنه أي اللزوم بنحو الترتب على العلة فضلا عن كون العلية منحصرة، فله أي لمنع الترتب العلي الانحصاري مجال ودعوى مبتدا، ودعوى تبادر اللزوم في الجملة الشرطية، والتبادر للجزاء على الشرط بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها أي الجملة الشرطية، في الترتب على نحو الترتب على العلة الغير المنحصرة، على العلة الغير المنحصرة منها أي من العلل، بل كون الاستعمال للجملة الشرطية في مطلق اللزوم بعيدة. واضح؟ يقول هذه الدعوة على أن اللزوم كان بنحو العلية أو كان بل كان بنحو العلية انتصارية، هذه الدعوة بعيدة. واضح المسألة؟ ودعوى كذا بعيدة، عقدتها عقدة من يدعي أن الترتب واللزوم دائما بنحو العلية الانحصارية، عقدتها على مدعيها. واضح العبارة؟ كيف؟ حسب الله انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.